عايزين ناخد تدريب للسنة الجديدة، مش هياخد 3 دقايق على بعض. أولا عايزين يا أحبائي، عايزين نشكر ربنا على السنين اللي عدت وستر ربنا علينا. عايزين نشكر ربنا على الصحة اللي هو مديها لنا. في ناس غيرنا كتير جالها أمراض وتعبت خالص وفي السرير. أنا أعرف واحد في ثانوي أديكم بدون أي مقدمات كده، تعب مرة واحدة قعد في البيت بقاله سنة ما طلعش من البيت، بقاله سنة ما طلعش من البيت. عايزكم تشكروا ربنا إن أنتوا لسه فيكم صحة ولسه بتذاكروا ولسه بتنزلوا ولسه بتروحوا ولسه بتيجوا، وربنا ساتر على كل واحد فيكم. دي حاجة تستاهل الشكر على فكرة، إن أنت ترجع البيت كل يوم بالليل وربنا ساتر عليك، دي حاجة رائعة. يا رب كل يوم بليل كده أشكر يا رب، أشكرك يا رب إن أنت سترت عليا النهاردة وامبارح وأول امبارح، وبطلب منك يا رب إن أنت تستر عليا بكرة وبعده. حاجة تستاهل الشكر قوي. في ناس بتبقى زي ما أستاذ جون من شوية قال، تبقى نازلة في الشارع وتدوس عربية وتروح السماء، أنت مش عارف بعد شوية في إيه. أشكر ربنا على كل حاجة. تدريب الشكر ده هيولد في قلبك يا رب انت قد ايه حلو كده، انت قد ايه يا رب بتستر عليا في كل المشاكل وكل البلاوي اللي انا بعملها. عايزين شكر تاني عشان معانا في الدراسة. اشكرك يا رب ان انت نجحتني السنة اللي فاتت واللي قبليها، وبطلب منك يا رب ان انت تنجحني بكرة وبعده في حياتي كلها مش في الدراسة بس. وتدريب تاني يا احبائي، ان احنا نعامل الناس اللي في البيت كويس. ساعات كتيرة نعامل الناس اللي بره حلو جدا، ونيجي عند اللي في البيت أسوأ معاملة وأقذر معاملة في الدنيا تتعامل الناس اللي في البيت، عشان بابا وماما خايفين عليا، بشايفهم ان هم خانقين عليا. لكن خايفين عليك ده هم عشان بيحبوك، اللي يحب حد يحافظ عليه، اللي يحب حد يحب يشوفه أحسن حد في الدنيا كلها. فعايزين ناخد تدريب في السنة الجاية ان احنا نشكر ربنا، وان احنا نعامل الناس اللي في البيت اللي ليها حق. عايز اقول لكم على حاجه، ان اصحابكم دول اللي معاك النهارده زي ما قلت لك قبل كده مش معاك بكره. الناس اللي هتفضل معاك بس ابوك وامك واخواتك، ابوك وامك واخواتك ومراتك لما تتجوز، هي دي الناس بس اللي هتفضل معاك. اصحابك دول هيتغيروا في كليه، وهيتغيروا في الشغل، وهيتغيروا بعد الشغل، كل واحد هيتشغل في اللي فيه. انت هتدخل كلية هو يدخل كلية، كل واحد هيبان عن التاني. اللي انا عايز اقوله لكم ان احنا نعامل بابا وماما واخواتنا كويس جدا، لان هي دي الناس الوحيدة اللي تستاهل ان انا اعملهم كويس. الناس الوحيدة اللي تستاهل ان اعملهم كويس. مش بقول لكم ان انتوا تعاملوا الناس الباقية وحش، لا، اعاملوا الناس كلها بمحبة. بس الناس دي يا جماعة اكرموهم، ماشي؟ اكرم اباك وامك لكي تطول ايامك على الارض. تطول ايامك على الارض مش انت تعيش كتير، مش ده قصدي في الكلام ولا قصدي ربنا. تطول ايامك على الارض في الخير، هتلاقي كل ايامك خير. ليه؟ لان انا راضي ابويا وامي. ابويا وامي اهم حد في الدنيا عندي. ساعات كتير قوي لما حد يطلب مني حاجه بره انت تامرني، وما اقعدش غير لما اخلصها له، ما اقعدش واروح واجي واروح واجي. يا مايكل معلش روح اعمل موقف كذا، اعمل ودي حاجه مش عارف. يا ماما هو انا كل شويه وانا، مع ان بقى لو حد تاني طلب مني زي طلب زي ده انت تامرني، وانا طول ان انا اخدمك، انت بتطلب مني ايه؟ ده انا عليا. مع ان الناس اللي تستاهل ابويا وامي، لان هم دول خايفين عليا، هم دول اللي بيحبوني بجد وخايفين عليا بجد. لما بابا وماما يزنوا عليك ذاكر اعمل سوي، الكلام ده مش بيقولوه من فراغ، لان هم عايزينك يشوفوك احسن حد في الدنيا كلها. انا بحب ابني قوي، عايز يطلع احسن مني. فما تزعلوش منهم، لان هم بيعملوا كده معاكم، هم بيحبوكوا جدا، عاملوهم كويس. افتكر كل مره هتعاملهم وحش فيها ان ولادك هيعاملوك بنفس المعامله. طبعا في قصه معظمكم عارفينها بتاع الطبق الخشب. الطبق الخشب ده كان واحد بيوكل فيه ابوه، عشان ابوه كان مسن وايده بتتهز وبترتعش. فالمهم ايه، لما الراجل ده تعب خالص ومات، فالواد الصغير لما كان شاف ابوه بيعمل ايه ابوه كده، فراح لما ابوه تعب جاب له في الطبق الخشب. فاهمين القصة؟ فاهمين؟ جده، انا شايف بابا بيعمل جده بيديله الاكل في طبق خشب، ماشي. فلما جده مات الواد الصغير حافظ على الطبق الخشب ده، ولما ابوه تعب اداله في الطبق الخشب الاكل. المعاملة اللي انت بتعملها لابوك وامك لما اولادك هيكبروا ويشوفوك بيعملوا انت بتعملهم كده، هيعملوك بنفس المعاملة واوحش كمان. فاللي انا عايز اطلبه منكم ان انتوا تشكروا ربنا على كل الستر اللي سطر علينا. تعاملوا بابا وماما والناس اللي في البيت كويس قوي، ماشي؟ اتفقنا؟ ربنا معاكم، تفضلوا نصلي.